الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا من جملة الصفات التي يصف الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين الذين كتب الله تبارك وتعالى لهم النجاة في والجنة، أولئك في جنات مكرمون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. حفظ الفرج، كما قال النبي: احفظ فرجك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. وملك اليمين هن الأرقاء، وسمي ملك اليمين لأنه في يمين الإنسان، يعني يستطيع أن يبيعهم أو يشتريهم. ولا شك أن هذا لابد أن يكون طبعا بـ بـ بـ بـ لا تقع يعني هذه في ملك اليمين إلا بجهاد في سبيل الله وبشروط معلومة. قال جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون. وقد جاء في عقوبة الزنا والزواني يعني أحاديث عظيمة، وأبين الله تبارك وتعالى أن هذا زنا فاحشة وساء سبيلا، وأمر بالستر كذلك. وقد جاء في عذاب الذي يعذب في قبره، قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. إذا كان بمعنى لا يستتر، وفي لا يستنزه من بوله، يستنزه من بوله يكون قد تصيبه النجاسة، ويستتر إنما يعني يكشف فترى يعني ترى عورته، فيجب الحفظ سترا وكذلك الحفظ عفة. قال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أماناتهم مع الله تبارك وتعالى، فإن كل ما كلف الله تبارك وتعالى به العبد هذا أمانة عنده مؤتمن عليها، لا بد أن يقوم بها. الصلاة أمانة، الصوم أمانة، قال بعض السلف غسل الجنابة أمانة، فإن هذا سر يجب أن تقوم به، وأنه بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. وأماناتهم بالنسبة إلى العباد كذلك، كل ما أمنك عليه العباد مما يجب أن يعني تقبله وتؤتمن عليه فهو أمانة، فترى Thank you.

Thank you.